بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنايا آيات أفرسن يشناد وصورة توبة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغسل ورمي نمانكي متخلفين تاهاي وغسولي تبوك كهري شرهان قلوين كي منافقين تاهاي ورسول كان عليه الصلاة والسلام مركعوا آذا يغسولي تبوك اي مادين وعذر دارتين مركا رسول كان عليه الصلاة والسلام عذر دارك أيوه فأقبلي استجوا مركا سأرمتها السفن اجتهاد استجوا حجيسا مركا سيبدأ أيضو أرمتها في اللقوع عنانانا يا رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي إن رسول كي سآدي آذا وضورا أيوه عفو وهرمري في قلبيسا لودجيو أي الله وحو سيبدأ الله واسع فيو له إلهي لأن حاضوه إذا انطوضها إن من كان تخلصا محاضوه سيدي سي ولا اي تاغا عبانيان كوا ايمان كودا اما سعوردار كودا كورين شيغاية كوا كابرين تانا اتو اغانيسي ويسا كالبحيان مرسا ما داما نمان كاسو عبوردار اي ويديين اي رسولك عليه الصلاة والسلام كايدا ويديين ان اي جهادك اي كهران بطكا وناسا وحا ايهين ايا الهي سبحانه وتعالى رسولك سعو شيغاية الله يقول سبحانه وتعالى لا يستأذنك كائدا ويدين مايان الذين هو يؤمنون رمينا بالله الله يولي يوم يوم سأل آخر أوضن برمينا إلهي يقول سبحانه وتعالى لا يستأذنك كائدا ويدين مايان هنا يتخلصان ويجهاتك أي سهران الذين هو يؤمنون رمينا بالله الله يولي يوم يوم سأل آخر أوضن تخلص قواتك كائدا ويدين مايان إنه هران هو إلهي يوم الآخر من يوم إلهي سبحانه وتعالى إلى الجهاد كأي سهران كائدا ويدين مايان لا يستأذنك كائدا ويدين مايان الذين هو يؤمنون فمين آية بالله ألأي واليوم يوم في الآخر أو ضنبو أن يجاهدوا عن أن يجاهدوا إلى الجهادان كائدا ويدين مايان بأموالهم مالي القوضة يكو جهادان إلا وأنفسهم نفطوضة يكو جهادان مال القوضة إيا نفطوضة إنه يكون جهادان ضدك مؤمنين تا أو إيمان قوض وضدك يهي أيضا إلهي سبحانه وتعالى نفسه يمال قوض إنه يكون جهادان كاملين ويدين إياه والله ألنا أيضا إلهي سبحانه وتعالى عليم عليك علم لوي بالمتقين كون متقين تا أو الله تبقى إلهي وأبه سبحانه وتعالى وأدياه أدو من كيسه وأكلت عنه مركة هو أيها هو أكس روضها إليها الدنم وغو همجا هو إذا ويديسك مركاسي سمعين آية إنه رسولك عليه الصلاة والسلام أي سهران الله يقول له سبحانه وتعالى إنما إنك لا تماهنه يستأذنك وحاكا إذا ويديني في التخلص عن الجهاد ويجهاد سؤال لغا تخلصه لغهره وحاكا إذا ويديني والإلهي الذين قوة لا يؤمنون أن رمينين بالله الله يولي يؤمنون في الآخر والضمر مركا هذا بدك رسولك عليه الصلاة والسلام جهادك وغهر آيه وها الله تسل ماما يا سبحانه وتعالى إنه سن إيمان الهين رسولك عليه الصلاة والسلام قوه ها آيه ومال ألالا ميسو أبحى أرها آيه وديارك أوهن إليه مؤمنين أيا إلهي سبحانه وتعالى لبداً آيه ونروك لشيغي مرك وحا لقاق هذا إياه رسولك عليه الصلاة والسلام وحي إلهي أولاك ودري أو رسالة يدعوه الله رأي الأوتيه بدك وحاوي يمارك يا رسولك عليه الصلاة والسلام كرها عيساه إنه سيقف مؤمنا بدك وحاوي أن كرها عين إنه يسن مارك يا مؤمن إيسان هين وإيسان إيمان لهين بإله الوشيغية مركا قولة إلهي سبحانه وتعالى إنما إنك لا تما هنا يستأذنك وحا كائدا ويديني الذين كوا لا يؤمنون أن رمينين بالله الله يوليهم يوم في الآخر وضنبو وارتادت أي سكسين إلهي قلوبهم لا تطوره لا تقول هذا نوع عوي دين تعيش في الصي، وارتابط عيش في صود إلهي سبحانه وتعالى غلبهم لا تقولون عيش في الصي، هذا وحوي خايف أياه وحاله إثنالي قلب قاله إثنالي، معي لقلب أياه محل فيه سهالي، كذا وحوي قلبه محل الإيمان والمعرفة وياه، أيه سكه أيه سرفه أيه النفاق أنا محل وياه، وقفنا قلب يسوع سكه أو دين تكقبه، أيه مشرق نمو أيه وحوي مناسق نمو. أي قلب يجلس محل أم قنيا قفنا وحوي إيمان كأي معرفة يا إله رسول شيء صلى الله عليه وسلم جعله أي قلب يجلس محل أم قنيا بس أي الله برا استيقظ وارتابت أي سكتوا لإلهي سبحانه وتعالى عروبهم لابتوا أي سكتي دين تسكتي كوة سيئوا لإلهي كوة كائن ويدين أيه فهم كوة سيئوا لإلهي سبحانه وتعالى في خيبهم شكي غوة سيئوا لإلهي يترددونك وكنك نقون عيوه فهم كوة سيئوا لإلهي سبحانه وتعالى تقلب في الجهات أي سهرا كائن ويدين أيه إلهي يوم الآخر معهم اثنين في رأيهم شكي وضع سود إلهي وقلبه وغجرة أي يتردد دون كل نقنقنا ينود إلهي شكي وضع سيكون نقنا يا معنى واحد لغوة يتحيرون ويكون رسيهم وأبنية إنت يجوان ويكون سبيهم تحير أي يكون سبيهم وراء يكون سبيهم أي أبو سيدة التحير وصوان أي أبنية لغوية كل خاصة يا وحوية علاك إلهي لغينا يا ولو قر أرادو أي دون الهايون والإلهي هل خروج بحلو الإله إنا يخرعان هذي دون الهايين لا عدوا وحي أدي أرسل هايين له خروج كاسو الإله عدة أهباء أدي أرسل هايين ولكن كالشادة كره الله الله أيام معيو الإله إن بعاثهم بحيطان كود إله يا معي فصبتهم ديرن إله ووسجري وقيل وحان الله دهي اقعدوا فريستا مع القائدين قوة ففريا معقود الله فريستا إلهي سبحانه وتعالى يقول كورميا ayadoo aayadan rasuulka kaleey saad wa salaam tasliya looga dhigaayo oo laga sabar gelinayo rasuulka kaleey saad wa salaam qalbigan looga dejinayo nimanka munaafiqiinta bixid la'aantooda oo nabiga ay raacaan maxay ilaahay wuxuu ka waramaya bixidooda wax faa'iido iyo wax maslaxaba inaan ku fugnayn marka hadii la yaanada waa lagu dagaalay taqallusii markaas uu idnay haddana saana leh waa si yahdii la yiraahdo asaabka rasuulka kaleey saad wa salaam idanka lagu oo idnay lagu dagaalay leeyahay وحاوية إنما هو لأجل إظهار حالهم وفضيحتهم وحال لخبا يسليها لي إن حال ضوض الله ظاهري قول الله صليح يسليها لخبا لي أو عيساد يمتعي أسوي إلهي نبي سعودها وحاكوها بواني لي عدم الإذن لهم إن هذا إذن تخلص سوى حاوية حال صوض أو ظاهر أو مغلوي محايا لقرائم في حالي وحيث تفسا أو أيها سيمانا يسوى وحيث تفسنا يسا إنه يسجون إن خروج وإمارة في جهات جيس إلهي أبحان وين فأسنا وحا عبين آية كأهب لهان صورة جيار قلو لهان صورة محايرة بس في جهات دون آية أما هو وناج إنه صمي دون آية وحا لغه لها جيار قلو بها لغه لها هل مركز سبوت هاي ولو قر أرادو أي دون آيان والإلهي هل خروج بحلو الإلهي معك أي بحان لا عدو وحي أدي أسلها ين له خروج كاسو الإلهي إذا كانوا الإله وحلا بيأسه معنى أهبا أيها لغوضة وحال لغوضة ألدي أول يودك ألمه هي الزاتك هي وحلا لغوضة جهات الله وبنا باهناي عدد ساسوي وحافظ بيأسه لها ولكن كالشهد أيها الله سبحانه وتعالى كره الله الله أيها معي أدي ريو الله سبحانه وتعالى إذا عاصهم بحيطان كون إله سبحانه وتعالى وحو كهذا يودي لي إنه يضحان من خاص هو إله خروج كل ما بدونين بقى أنا دان إلهي دونين وحي سماي كلام لما فسببهم دون إله هو وسجل يو إلهي كسل أيو كل ذي من كان وقيل وح أنا الله بهاي هو حق إلهي لو غير لو قدري وعدو فريستا مع القاعدين هو ففدي معه والله فريستا بد كما رفيا وعفضا إسكال جلالي المرلا والنساء والصبيان وي تعوي بدك جهن هوانك عروس إسكال هذا الهدى عن واسه روشه قدر إلهي هو يقدر وأزلي وان إلهي ذول سبحانه وتعالى هذا وحوي هذه أي بحان إن نفسه إذا كيرين ويتخلص صوت بقه خير آياء إلهي صوت رميه هل ذول سبحانه وتعالى لو بور خرجوا أي بحي الهايين في كل حدين أي كبحي الهايين منافقين تاس ما زادوكم إذي مزياديين إلا خبالا ستهاد موي أيو الإلهي لو خرجوا أي بحر العين والإله فيكم بحرين أي بحر العين ما زادوكم إلى المزيادين إلا خبالا فساد مويان فساد إنسي هذه الحياة هو هو يدك مؤمنين تا أي خذلان لغر أي سوسة ما الحين ولا أولا أو حين أدك دق الحين والإله خلالكم فساد فين أدك دق الحين ولا أولا أو حين أدك دق الحين والإله إلا معنى الإسراع وي خلالكم فساد فين والإله بحرين إني فسق أيام أي إسكبر الدرق إيا النميمة أي سسميان أي دبس مسلمين كا أي سسهاريان أرنت أسيك سقير هاين محايا لمنام فقناها سسائل أولي ومجي يبغونكم حال أي إذن لدى البايان والإلهي الفدنة تفرنا إذن لدى البايان yabquunakum xaal aydan la dalbaayana u ilaahay subxaanahu watacaala yadlubuuna lakum iyo alfidnata fidna u ilaahay fidna ayay idinla raadinayaano waxay rabaan biilqaa ilcadaawati baynakum wey inay dhexdiina cadownimo ay dhigaan saasay doonaayaan. maxaa yeele munaafiqiintu waxay ka shaqeeyaan dadka wanaagsan oo mu'miniinta inay dhexdooda cadaawo dhigaan oy isu xumeeyaan, arrintaas keliya ayaa shaqadooda ay tahay. mee marnaba khayr kama shaqeeyaan marka dhexjoogga muslimiinta ay dhex joogaan wax faa'iidaha u leeyihin ma jirto. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala sidna idinla dalbahan idinla raadinaya. haddana ilaahay wuxuu yihi wafiikum waxaa dhexdiina samaacuuna kuwa maqlid badan lahum ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala munaafiqiinta ama kufaarta u maqlid badan. marka hadda lamiirkan waxaa laga yaabaa haa layidhi in loo celiyo markaasi waxa weeye kufaarta loo celiyo ama munaafiqiinta loo celiyo. marka hadda waxaa laga wadaa haa layidhi wafiikum samaacuunadan jawaasiis oo ayaga kamida oo munaafiqiinta kamida ayaa idinku jira oo akhbaarta waxa weeye idinka dhegaysanaya isla markaasina waxa weeye dadka kufaarta u gudbinaya weeye. ilaahay wuxuu yihi wafiikum waxaa dhexdiina samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilkufaari gaalada wax u dhegaysi badan maa yaquuluuna weeye markaasi simaaca qabuulin weeye wafiikum dhexdiina waxaa ku sugan ow dha ilaahay samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilkufaari kufaarta wax u maqlid badanoo gaalada kuwa wax u dhegaysta ayaa idinku jira ow dha ilaahay. oo waxa weeye waxaa laga wadaa jawaasiis oo ayaga kamid a oo waxa weeye dadka muslimiinta kudhex jirta wixii markaasi akhbaarahay ka helaana gaalada u gudbinaayo. marka hadda sidaas waa la yidhaahdaa amase hadda waxaa laga wadaa haa layidhi wafiikum samaacuuna lahum waxaa laga wadaa haa layidhi kuwa maaragtay alucafaau liimaan weye oo qalbigooda uu laciif yahay. markaa maxay noqonaysaa wafiikum waxaa dhexdiina ku sugan mu'miniinow samaacuuna kuwa maqlid badan lahum lilmunaafiqiina munaafiqiinta maqlid badan maxay noqonaysaa waxa weeye dad lucafaau liimaana oo iska masaakiin ahaa jira oon iimaankoodu qawi ahayn oo munaafiqiintu wixay dhegaysanayaan maqlaayo dhegaha u raaricinaya oo markaasi u malaynaayo inay niman saxaba iska yihiin oo munaafiqiintaba aqoon ulahaynba. maxaa yaele dadka waxaa jira dad oo qaldan u arka inay iska fiican yihiin oo hadday wax ka dhegdhegaystaan u arkaayaba waa fiican yihiin ku dhahaayo, ilaan waxa weeye aqoonta ayaa ku yar iyo fahamka iyo dadkaan meesha ay ka soo jeedaan. taasna waa la dhihi karaaho wafiikum waxaa idinku sugan mu'miniinow oo mu'miniintiina kamida weeye laakiin waa kuwa lucafaa liimaana samaacuuna kuwa maqlid badan lahu munaafiqiinta maqlid badanoo waxay sheegayaan dhigaha u dhigaayo oo u malaynaayo inay waxay sheegayaan ay run yihiin. wallaahu alla u dha ilaahay caliimun allay ku cilmila weeye bidaalimiina daalimiinta ilaahay kii ku cilmila weeye ilaahay daalimiinta wax kastaa sameeyaane caalim ayuu ku yahay alla subxaanahu watacaala waxa ay samaynaan ilaahay waa soo bannaan dhigayaa. markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku falleexaynayaa laqad xaqeeqaha ayuu dha ilaahay ibtaquu way dalbeen ow dha ilaahay laqad xaqeeqaha ibtaquu way dalbeen alfidnata fidno ayay dalbeen min qablu hadda ka horow dha ilaahay oo hadda markaa hadda tabuuka aad aadaysid fidnada ay dhigeen uguma horayso waxa weeye fidno markaan ka hor ayay sameeyeen ow dha ilaahay waqallabuu laka way kuu gedgediyeen sayidka maxamedka ahow al-umuura umuurtay kuu gedgediyeen xataa jaa alxaqu xaqi intuu ka yimaado oo wadahara uu ka daahiro amrullaahi ilaahay amarkiisii walxaalhum ayaguna kaarihuuna kuwa kaana ay yihiin. dhacdadatan hadda munaafiqiinta ka dhacday oo qasiyada tabuuko inayna bilaa ugu ahaynin oy dhacdooyin fara badan oo kaleentood rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa inay lug gooyaan oy dhibaato u geysaan ay isku dayeen ayaa alla subxaanahu watacaala nooga warramaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala laqad xaqeeqehe ibtaqaw lfidnata fidno ayay dalbeenow ilaahay ibtaqaw lakal fidnata weye fidnay kuu raadsiyeen sayidka maxamedka ahow min qabla hadda ka horow dha ilaahay waxaa laga wadaa awalu maa qadimta almadiinata weeye madiina markaad soo gashay bilowgeedi markaasay xataa waxay isku dayeen fidno weeye inay macnaha waxa weeye ay dhibaato ay kuu geystaan markaasayba isku dayeen ow ilaahay ee markaasi waxa weeye hadda uguma horayso markaad madiine soo gashaba munaafiqiintu fidnay hore ka bilaabeen maxaa yeele munaafiq diin ma doonaayo. waqallabuu laka waxay kuu gedgediyeen ow dha ilaahay al-umuura umuurta ajaalulfikra sii kaydika weeye fikir ayay markaasay gedgediyeen say kuu dhakri lahaayeen oy kuu khadeecay lahaayeen diintaadana waxa weeye ay u bufi lahaayeen saasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xataa jaa alxaqu yow dha ilaahay xaqi intuu ka yimaado xataa jaa alxaqu xaqi intuu ka yimaado oo nasrigi ah weeye oo aad nashr ilaahay kaa siiyey markaasi quusasiin ay geliso arrintaas. wadahara uu ka daahiro dha ilaahay amrullaahi ilaahay amarkiisina uu ka daahiro amarkii alloo diinka ilaahay ah uu ka cisoogo walxaalhum ayaguna kaarihuuna kuwa kahanaya oo nacay ay yihiin, maxaa yeele diinta islaamka inay kor u kacdo munaafiqiintu ma doonayaan. marka waxaa laga wadaa fadakaluu fiihi daahiran weeye, islaamku bay iska soo galeen daahirka ayagoo kaliya muujisanaya, qalbigana uusan ka jirin, ilaan waxa weeye meelay aadaan ma yaqaaniin, diintina ma doonayaan. markaasi waxa weeye diintii daahirkaasay ka galeen, qalbigana uwa ma jirto. maxaa yeele mar hadday diinta way istaagi karin inay markaasi isku dardaraan dadka muslimiinta, arrintu saasay keento dha ilahay subxaana watacaala. waminu munaafiqiinta waxaa ka mid ah u dha ilaahay min duul yaquulu ku qowlaaya idan lii io idan maxamedow takhallus walaa taftinii hana ifidnayni, saas ayuu leeyahay. alaa hooy ayuu dha ilaahay filfidnati fidnadiiyay saqaduu ku dhaceen. wa ina jahannama naarta jahannamane la muxiidatu mid koobta weeye bilkaafiriina kaafiriinta. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala waminu munaafiqiinta waxaa ka mid ah man duul yaquulu ku qowlaaya idan lii io idan takhallus idan oo aan iska hara dhahaaya walaa taftinii hana ifidnaynin. ninkaas hadda waxaa la sheegay nin munaafiqiinta ka mid ah u ahay oo la dhihi jiraa la yidhi jaddi ibnu qaysna la dhihi jiray. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa waxau dhahay hallaka fii jallaadi bani lasfalow dhahay war nimanka la yidhaha bani lasraf hor huumay ahaayeene sow ma soo garaacaysidow dhahay inuu duushid soo garaaci mays oo dagaalkaasu wax ka aadi mays. markaasu wuxuu dhahay baa la yidhi innii muqrimun binnisaaiyow dhahay anigu waxa weeye waxaan ku mamanahay oon aada i aada ugu daranahay nin naagaha aada i aada ugu dirsanaan ahay wa akhshaa in ra'aytu nisaa'a bani lasfar allaa asbara canhuna u dhahay taabsatina waxaana ka baqaaya hau dhahay haddii aan arko nimanka la yidhaha bani lasfar oo reer huum naagahoodi inaanan ka sabrin oo aan ku fidnoobo ayaan ka baqayaahe maxamedow halkaasi ii wedin oo naga ku dhahaa la yidhi calayhi salatu wasalaam. munaafiq wuxuu ahay aniidahaa la yidhi waxaa ka mid ah ilaahay fool xumadiisa waxuu diiday baa la yidhi mubaayacadii rasuulka calayhi salatu wasalaam maalintii oo taxta shajara eeday oo baycatu ridwaan sanadkii oo lixaad ayuu diiday baa la yidhi oo waxaa la yidhi waa dhuuntay baa la yidhi markaasu hashiisa calooshoodu isku qariyaa la yidhi nin aada iyo aada maaragtay oo akhlaaqun ayuu ahay ninkaan. marka hadda intuu saastaane waxa weeye waxau daba socdaa dadkii muslimiinta ayuu ku dhex jiraa, ilaa hadda waxaa xakumaayo lagu dhaafayaa kelimatu laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah taasoo aada iyo aada u qiimo weyn ayaa markaasaa lagu dhaafayaa. marka ninkaas weeye ninka ilaahay uu noo sheegayo waminhum munaafiqiinta waxaa ka mid ah u dha ilaahay man duul yaquulu ku qowlaaya idan lii io idan maxamedow takhallus walaa taftinii hana ifidnayni. ilahay wuxuu yihi alaa hooy ayuu dha ilaahay filfidnati fidnaday saqaduu ku dhaceen, maxaa yeele takhalluska ay samaynayaan fidno taasaa uah u dha ilaahay iyo nifaaq qalbiga uga jira. wa ina jahannama naarta jahannamane la muxiidatun tii koobaysa wey u dha ilaahay bilkaafiriina gaalada, gaaladana waxa weeye jahannamaa ku filanoo kuwaabaysa laa maxiisa lahum canha weye meelay uga baxsanayaan oo uga carari karaan ma jirto u dha ilaahay jahannamana isagaga filan. maxaa yeele qofkii cadaab uu ka dambeeyo adduunyada wax kasta ha raaxaysto wax kasta ha sheegto waxay ku taraysa lama arko. intu sibka hadday ku asiibto u dha ilaahay sayidka maxamed saahow xasanatun xasana hadday ku asiibto oo wanaag iyo khayr aad heshid sida nasri iyo qaniim oo kale fasu'uhum way xumaynaysaa munaafiqiinta u dha ilaahay. wa in tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiiba sida kuu dhacdane yaquulu waxay ku qowlayaan qad xaqiiqahe akhadnaa waanu qaadanay amranaa amarkayni oo sidii fiicneedo dadaalka leed annagu waanu qaadanay markaan ka harnay maxamed min qablu hor ayaan horu qaadanay leeyihiin. wayatawallow way jeesanayaan u dha ilaahay walxaalhum ayaguna farixuuna kuwa faraxsan ay yihiinoo waxa dhibaatada ku gaarta ay raalli kuyiina ku faraxsan yihiin. ilaahay wuxuu nooga warramayaa cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay u qabaan iyo dadka muslimiinta inay cadow yihiin, maxaa yeele cadow waa midka dhibaatadaada ku farxa weeye, farxaddaada na waxa weeye waa midka markaas farxaddaadau ka naxayaa, farxaddaada waa ka naxaa oo wixii adugu aad ku farxaysid waa ka naxayaa, waxaad adigu ku faraxdo ayuu ka naxayaa, wixii adiga ku dhibaateeyane waa ku faraxsan yahay. cadow waaba saas weeye, waa cadfu sadiiq weeye. saaxiib waxaa la yidhahdaa man yafraxu lifaraxika wayaxzanu lixusnika, qofka saaxiibka markuu yahay waxaad ku faraxdo waa inuu kugula farxaayo, waxaad ka murugtana waa inuu kaala mugaayo. qof hadduuna saas ahaynin waxba saaxiibkaa maahan, saaxiibkay weeye dhihi mayso. hadduuna labadaas ahaynin waxa weeye cagsigiisu cadow waayo. marka inay cadaawo yihiin baa ilaahay ka warramaya. alla wuxuu yidhi in tusibka hadday ku asiibto u dha ilaahay حسنة حسنة وبرواقة إيا خير إلهي أكفيه بعض الغزوات أكهشه مصر إيا غنيمة مثلا فسؤهم أي حمين إيساء المناسقين وإن تصبك هديك أسير قول إلهي مصيبة مصيبة وشدة إيقود عظني ووحا وي مارك يا هجيم إيو مصيبة لانتور نعك صحاة هديك ود عظني إلهي حول سبحانه وتعالى يفرحوا ويكفر حايا ويكفر حايا نود إلهي وإن تصبك هديك أسير مصيبة مصيبة يقولوا حيكو قوليا قد حقيقه أخذنا وانو قادني أمرنا أمر كين يانو قادني بالحزن حين تخلفنا وي دلال أيام الصمين ما كان إسرائيل محمد نيسف لباسوه إسجاه من قبل هر إليه قبل هذه المصيبة ويتولوه ويجيسنا يا نوض إلهي والحالهم أيهون فرحون سوى فرحتين أيهين أي كو فرحتين لباسوه سوى أسيح سيوخ ونحضي إلا حيؤثر هود إلهي المناسقين تاس لن يصيبنا أنجرنا ما أسيب آيه إلا ما في موياني فتب الله الله أوقري لما أنجر أوقري إلا حيؤثر هود إلهي لن يصيبنا أنجرنا ما أسيب آيه إلا ما كتب الله لنا إلهي أن أقرى مؤمن أصيبه معايا لعدوى البوحي إلهي أقرى أصيبه هو ألا ما أده هو إلهي مولانا مولهي إلهي وناصر كيني ومسك أمور كيني كوالنا إلهي أسلعنا مامولا وحونا نقرنا نقرنا مايان هو ألا مولانا ناصر كيني ويسين وقرقاره وأمور كيني مامولا وعلى الله إلهي تركيسة فليتوكلها ثلاثة أرسانه المؤمنون مؤمنين ثلاثة أرسانه فاسد أهل رسولك عليه السلام ودس المؤمنين فقد والله يفرسون هذا إلا حيث العودة الدين إلهي هل تربصون لن لك رميسين بناء مغا إلا إحدى الحسنيين لبديونا السميد مدود مويه ونحن أمغنا تربص بكم هذه لك رمينا أن يصيبكم الله ألا إنه إذن فأصيبه بعذاب عذاب عذاب تكون من عندي إليك فكأهدي هو أمت بأيدينا لم أهلنا كأهدي وإله نوكين ذرا فتربصوا كرس أمغا وحد ابن الله دولي سين إنا أمغنا معكم إيجينا أيانا متربصون هو إذن لك رمي أعرفين إله يقول سبحانه وتعالى وحا يكر هذا وحا يكر هذا هل تربصون يا ابن الله رمي سان أي تنفذرون وي إنه نوضع بناء أمغا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى العاقبتين وي لقد عاقب من الدود مياني الحسنيين إيه وناسنايين معناه الله ولا تعاقب المحيط هاي ومسر أما الشهادة وي إنا نقول هلنا قال لك تقول هلنا إيه إنا نحوي شهادة عن هلنا شهادة نقوم ونحن أمرنا تربص بكم محمد إن ترنينا أن يصيبكم الله ألا إنه إن كأصيبه بعذاب عذاب عذاب تأتي من عندي إلى يأتي فكأهدي هو أمس بأيدينا جمع أهلنا كأهدي عذاب كوحوي يا يتيسى أنت مدع بلايني في أسودك أما جمع أهلنا كأهدي إلهي إنه بجال فينا ما إذنه فتربصوا كرسى أمجع واحد من الأسود يسين إنا أمرنا معكم إيجينا أيامها وتربصون فوق إذن كرنها قلوا حيث رودا بن إلهي أنفقوا نفقايا بعد إلهي وحقوا بحية لو عن إذنكوا أبيع يسين هو أمس سكرها لإذنكوا فهناي أنفقوا بحية حيرهينا لو عن طائعين حالة سينكوا أبيعي أو هالجينا هو أمس سكرها كارهين حالة سينكوا فهناي حتى يقول كثير بسعادة إذن كانت تسمير المناسبة على جد من قصد إيجري محايا رمضي عليه الصلاة والسلام أيوه وقب علي محمد وقعود إلى هنا نستجوه ما لشيك أيام فسينا إياه مركا ساي حاليا أما واحد بحث سبعة أما تراه سبعة لن يتقبل منكم لن ينك أقبل ما يحد بحيني فيه إلهي ينك أقبل من حاينا المناسب إلهي أبك أقبل ما يحد معايا لإنكم ينكم كنتم أحد هاتين قوما قوم عياد هاتين قوما تاسوا فاسقين أو فاسقين إنكم إذنكم كنتم أحد هاتين ويحلي ذنك أقبل اللعي هاي قوما قوم عياد هاتين قوما تاسوا فاسقين أو فاسقين وي أما كما يسمع وحاوي بمعنى الخبر وي فاسقين باشي وحنا إلهي ينك أقبل ما يحد لك عشر كان انت اسوك اجهي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلا بنيا آيات قمتن يا أفراد وصورة توبة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغفو ورمي لمنكي او منافقين كاهاي سفات كودي هي وحيابه ايكو قولايين هي السيدة مركعة النبي عليه السلام أور ردينا يا رنساسو إلهي وأمر إنه أور رديو هيا إلهي سبحانه وتعالى نوضفه ورمي عداوذي أي أقبين رسولك عليه السلام يا مسلمين هيا إلهي نوضفه ورمي وقال الله يقول سبحانه وتعالى وهد أسر هذا قلوين كاس أما قلنا ما أصيبه إلا وحى الله أنه قرينه يان إنه ما أصيبه allana waa naasir kayni kii noo gargaaraya amuurahaynana maamulaye ilaahay oo qurana muminiinta hatala saartaanu sidaas dhahayaa lii rasuulka calayhi salaatu wasalaam. haddana alla wuxuuna soo yidhi waxaad u tiraahdaa miyaad nala koranaysaan annaga ilaa ixda alxusnayeyni, labadii maaragtay yaa wanaagsaneeday caaqibadoodii middood mooyaane oo aheeda markaasi inaanu nasri aanu helno gaalada ka guulaysano amaanu shuhada noqono aanu shahiidno. annagu waxaanu idinla koranaynaa in alla idinku asiibo cadaab oo agtiisa ka aadayo ilaahay subxaanahu watacaala musiibo oo samad idinkaga soo dejiyo iska kiin asiib, amase annaga gamcahayna idinka ahaadayo gamcaheenna ilaahay idinku cadaabo annaga ilaahay dagaal noo idmo. marka arrintaas iska suga annaguna waanu sugaynaa caaqabadiinni. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bixiya ayuu dhahay ilaahay daacada ilaahay wax ku bixiya adinkoo adeecaaya iyo idinkoo kahanaysiin labadaas wej wejkaad wax ku bixisaanba ilaahay idinka aqbali maayo. waxaad bixiseen maxaa yeele waxaad ahaateen qoon oo faasiqiina weeye. marka sadaqadana aqbalkeedu waxa weeye wuxuu ku xiran yahay inuu qofku muslim uu yahay oo mukhlis uu yahay ayaa la doonayaa. madadaasna waynu soo marnay ugu dambaysa casharkeenni in maaragtay ay isu soo degtay nin la dhihi jiray jaddi ibnu qays, markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku dhahay iidan lii fil qucuudi waana awdiika maali ou dhahay maxamedow io idan inaan iska joogoonta wuuka ka haro maalkayga ayaana ku siinayaa. marka haddii uu wax bixiyo munaafiqaasu asagoo daaci ha bixiyo asagoo waxa weeye kahanaayasa ha bixiyo inaan ilaahay waxba ka aqbalayn ayaa ilaahay sheegay. marka aayadda aynu meeshaan ka gelayna casharkeenna ilaahay wuxuu nooga warramayaa waxyaabaha diidaaya oo maanica ahoo mancinaaya nafaqadooda in la aqbalo nimankaas munaafiqiinta ayaa ilaahay ka warramayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa manacahumow dha ilaahay kama mancinaayow dha ilaahay an tuqbala in la aqbalo minhum ayaga xaggooda nafaqaatuhum nafaqaadkooda waxay bixinayaan ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wamaa manacahu ma hoodaayow dha ilaahay subxaanahu watacaala oo wax markaasi ka hor imaanaya ma jiraan weeye an tuqbala in la aqbalo an yuqbalana waa la akhriyaa minhum ayaga xaggooda laga aqbalo nafaqaatuhum nafaqaadkooda nafaqaadku waxyaabaha ay bixinayeen weeye ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane wax kale oo nafaqadooda mancinaaya in la aqbalo ma jirto u dha ilaahay laakiin waxa mancinaaya waxa weeye inay alla iyo rasuulkiisa ay ku kufriyeen. marka istisnaa waxaa leeyay istisnaa min cumuumi alasyaa ayaa la yidhaah waxay ka dhigan tahay idoo la dhihi tagay maa manacahum qabuula nafaqatihim lishayin min alasyaai ilaa lithalaathati umuuri, iyoo la dhihi tagay ma reebaayo nafaqadooda in la aqbalo shay reebaayo ma jiro oo asyaada ka mida ilaa saddex amuurood mooyaane. saddexda amuuroodna waxa weeye ilaahay inay ku kufriyeen, rasuulkiisa ay ku kufriyeen, salaadda ay la imaanayaan ayagoo wehsanaya, xoolahooda ay bixinayaan macal karaahati ay ku bixinayaan. marka waxa diidaaya in sadaqo laga aqbalo waa midaas uu dha ilaahay ilaa annahum ayagu kafaruu billaahi alla inay ku kufriyeen mooyaane wax kale oo mancinaaya ma jirto u dha ilaahay in sadaqadooda la aqbalo ilaa ilaahay inay ku kufriyeen mooyaane iyo wa rasuulihi rasuulkiisa. walaa ya'tuuna asalaata u dha ilaahay salaaddana aysan la imaanaynin ilaa walxaal hum ayagu kusaalaa kuwa wehsanaya yihiin mooye, ayagoo markaasi mutasaaqiluuna culculus weeye maxaa yeele salaadda ma rumaysna. marka waxa weeye markay salaadda dukanayaan sidaan kusoo mari jirnay suuratu nisa waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala ayuu dha ilaahay yuraa-uuna annaasa walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila. salaadda markay uqumaan waxay uqumayaan ayagoo cagajiida weeye. haddana waxa weeye dadkay istusaayaan ee munaafiq waxa weeye ma rumaysno haddii waxa weeye dadka uusan arkaynba ma dukanayo, ee markaasuna isleeyahay inaad islaam tahay dadka iskusii isleeyay. markaasuu dha ilaahay salaadda la imaan maayaan ilaa ayagoo wehsanaya maho cagajiida. haddana ilaahay wuxuu yihi walaa yunfiquuna ma nafaqaynayaan xoolahoodoo ma bixinayaan ilaa walxaal hum ayagu kaarihuuna kuwa kahanaya yihiin mooye, oo nafaqadaas diidaaya weeye. maxaa yeela liannahum yacuduunahaa maqraman waxay ku tirinayaan xoolaha ay bixinayaan oo nafaqada ah wax laga mig dhawday mig ay ku tirinayaan, lanahum laa yarjuuna calayha sawaaban weeye walaa yakhaafuuna calaa tarkiha ciqaaban aali, maxaa yeele kama baqaayaan baa layidhi inay maaragtay ay ka tagaan nafaqadaas, kama baqaayaan baa layidhi tarkigeeda in la ciqaabo, oo haddii aada iska daysiin waxa aad bixinaysiin waa laydin ciqaabaada kuma jirto. haddana waxa weeye sawow kama rajaynayaan, taasaa waxay u keenaysaa inay wax bixiyaan ayaga oo kahanaya. nimanka marka noocaasa waxaa la arkayaabaa layidhi ayagoo xagga adduunyada marka laga fiiriyo dadka ka cayilan oo ka buuran oo waxa weeye ka dhaqaalo badan oo ka owlaad badan oo ka nishaad badan xagga adduunyada markii la yidhaahdo, marka arrinta noocaasu inaysan ictibaar aysan lahaynin oo waxba laga soo qaadayn ayaa ilaahay ka warramaya. oo adduunyadu sideedaba waxa weeye muuqaal adduunye inuusan waxba ahaynin ayaa ilaahay nooga warramaya, ayadoo haddana ay saas tahay inay waxaasu ay yihiin wax isitiraagoo lagu sabaansabaayo, haddana waxa weeye laftirkoodu ay dhibaato ay adduunyada ku hayaan ayaa ilaahay nooga warramaya. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala falaa tucjibka, yowsan ku cajab gelin ow dha ilaahay, falaa tucjibka ow dha ilaahay, yowsan ku cajab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda ow dha ilaahay iyo walaa awlaaduhum awlaadooda. ilaahay rasuulkiisu wuxuu leeyahay iyadoo qof walbana lagula khidaabaayo falaa tucjibka yuusan ku cajab gelin ow dha ilaahay amwaaluhum maalyaalkooda, ama falaa tucjibka yuusan ku cajab gelin amwaaluhum maalyaalkooda, maalkooda yuusan ku cajab gelin ow ilaahay, iyo walaa awlaaduhum awlaadooda ow dha ilaahay, oo waxa weeye yuusan kula wanaagsanaanin nicmada aan ugu nimcaynayno maalka iyo awlaadda weeye. falaa tucjibka yuusan ku cajab gelin ow dha ilaahay amwaaluhum maalyaalkooda, munaafiqiintu maalka ay haystaan, iyo walaa awlaaduhum awlaadooda ow dha ilaahay. maxaa laga wadaa laa tastaxsin weeye nicamanaa calayhim weeye faya istidraajin, inamaa in kaleeto maahina yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum an yucadibahum alla inuu ku cadaabo bihaa ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala amwaasa iyo owlaadda filxayaati nolosha uu ku cadaabo addunyaa oo dhow watataqa ay baxdana anfusuhum naftoodu walxaal hum ayagu kaafiruuna kuwa kufriya ay yihiin. ilahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala maalkoodu iyo owlaadoodu waxba yaysan ku cajab gelin, inamaa in kaleeto maahina yuriidu llahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum alla inuu ku cadaabo bihaa amwaasa iyo owlaadda filxayaati nolosha addunyaa oo dhow. cadaabkan muxuu noqonayaa marka? waxaa la yidhi bimaa yalqawna fii jamcihaa min almasaqati weeye wa fiiha min almasaa'ibi, waxaa la yidhi maalka iyo owlaadda gaar ahaan maalka waxyaabaha jamcintiisa ama kulmintiisa ay kala kulmaayaan oo dhibaato ah, iyo waxa weeye masaa'ibta ku dhacaysa amba owlaadda ama maalka ayaa waxay noqonaysaa cadaab ay noqonaysaa cadaabudiin ay noqonaysaa. maxaa yeele xoolaha dhibaato ay iska leeyihiin, owlaaddu dhibaato iska leeyihiin, inkastoo xagga xoolaha wax ay haystaan haddana waxa weeye adduunyada dhibaataa ku sugan weeye. saasaa markaasaa la leeyahay. marka waxay warkaasi wuxuujao u noqonayaa haddii la dhihi lahay maalka iyo waladku waa suruurun fi dunya adduunyada waa farxade, maxaasaan loo leeyahay? ayaa waxaa leeyahay masaqada jamcintiisa ay kala kulmaayaan ayaa markaasaa dhibaato noqonaysa oo cadaab ku noqonaysa. marka hadda maalka iyo owlaadda cadaabka ay noqonayaan waa markii la fiiriya layihi saa horuu soo sheegnane waxyaabaha ka rasimaayo oo masaqo ah weeye. laakiin haddii su-aal la yidhaahdo arrinkan hadda oo waxa weeye gaalada maalka iyo owlaadda ka qabsanaayo ayagoo gooni kuma ahan, gaalada munaafiqiin iyo qeyrkooda waxay yihiin ayagoo gooni kuma ahan, mu'minkana intaas waa kala kulmaaya ee waa sidee? waxaa la leeyahaa la yidhi mu'minku isagu waxa uu rajaynayaa aakhire ayuu rajaynayaa, haddana wuxuu rajaynayaa aakhire inuu raaxo helo, haddana waxa weeye wuxuu rajaynayaa inuu nimcaysto oo waxa weeye mashaqada adduunyada uu la kulmaayo aakhire waxa weeye ilaahay nimco uu ku bedelo. marka maadaama mu'minku intaas uu helaayo waxaa la leeyahay asaga waxa weeye mashaqaba uma ahan baa leeyahy, laakiin munaafiqu sidaas maahan, aakhirena waa lagu cadaabayaa, adduunkana cadaabu ku jiraa, gaaleedhana waa sidaas weeye. marka waxaa haysata mashaqa fi dunya waalaakhira weeye, mashaqa adduunya mid aakhiro ayaa isugu darsan ku kaarta. anunkase haddaan nahay muslimiin waxa weeye dhibaato ma qabno, ilaahay mahadiisa adduunka intaan yar waxa weeye maaragtayaa wixii hadday masaqo noqdaan jinni dhaafa ilaahay qofka ku siinaya muminka aakhirana waxa weeye sabab ayaa laga siinayaa. haddana alla wuxuu dhahay yastansaqa ay baxdo anfusuhum naftoodu walxaal hum ayaguna kaafiruuna kuwa kaafirin ihiin oo marka ilaahay aakhira uu cadaabo ashad alcadaab adduunkana cadaabay la kulmeen naftoodii gaalnimo hadday ku baxdane qiyaamo ilaahay ashad alcadaab way cadaabayaan. wayaxlifuuna way dhaaranayaanow ilaahay billaahi alla ayay ku dhaaranayaan innahum ayagu la minkum idinka inay idin kamid yihiin. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wayaxlifuuna way dhaaranayaanow ilaahay munaafiqiin billaahi alla ayay ku dhaaranayaan innahum ayagu la minkum idinka mu'miniinta inay idin kamid yihiin walxaal maahum aysan ahaynin minkum idinka kuwa idin kamid a walaakinahum ayagu ayuu dhi ilaahay qoomun qoom weeye qoomkaasoo yafraquuna oo cabsanaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala munaafiqiintu waxay ku dhaaranayaan inay idinka mu'miniinta idin kamid yihiin waxayna ugu dhaaranayaan camalkoodii oo kaleay samaynayaan salaadii bay la dukanayaan jihaadkii bay la aadayaan xoolihii zakadii bay bixinayaan wixii mu'miniinta laga duwanayo ayaa lagu arkayaa. waxna uma taraysoo hadda waxa weeye ictiqaadka ayaa ka xun markay sheeganayaan inay mu'miniinta kamid yihiin maalkooda iyo naftooda iyo awlaadooday ku ilaashanayaan markaas alla wuxuu dhahay waxay ku dhaaranayaan inay idinka idin kamid yihiin walxaal maahum aysan ahayn ow dhilaahay minkum idinka kuwa idin kamida aysan ahayn idin kamid maahan ow dhilaahay maxaa yeele mar haddiiba caqiidada lagu kala duwan yahay oo ayaga kufaar ay yihiin dadkii muslimiinta ahayna ay muslimiin yihiin oo ictiqaadkii qalbiga lagu kala duwan yahay waxa weeye isku mid maaha ummaddu markaas waxaa la fiirinayaa qalbiga weeye maxaa rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay in allaha laa yanduru ilaa suwarikum waabsaarikum walaakin yanduru ilaa qulubikum jirkiina iyo suuradihiina ilaahay fiirin maayo laakin alla qalbiga u fiirinaya muraayadda ilaahay fiirsanaya qalbiga weeye. walaakinahum ayagu ayuu dhahay ilaahay qoomun qoom weeye qoomkaasoo yafraquuna oo cabsana u ilaahay waa dad baqaayo weeye in markaasi lagu falo sida mushrikiinta oo kale kolkaasay dhaaranayaan say isu ilaaliyaan islaamka siday u necab yihiin hadday fursad ay uga cararaan amba ay maaragtay uga baxaan ay heli karaan sida fursadaas ay ugu carari lahaayeen ayaa ilaahay nooga warhamaya oysan islaamka ay u necab yihiin dan uga lahayn. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala loo ugooriyajiduuna ay heli lahaayeen munaafiqiintow dhi ilaahay malja-an makaanu migingal ow ambase maqaaraatin godadyaalo ay heli lahaayeen ow ambase muddakhalan makaanu galow ay heli lahaayeen lawallow way jeesa lahaayeen ilowi taa la soo sheegay walxaal hum ayaguna yajmaxuuna kuwa degdegaayo yihiin ow dhi ilaahay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala hadday awoodi lahaayeen inay cararaan oo idinka cararaan walow fii sari lamkina liyi wa akhasiha makaan yaal midba uu sar badan oo ugu liidataba allah ka dhige way fali lahaayeen maxaa yeela xare aada iyo aada ayay idiin qaban weeye macnuhu waxa weeye inkastoo idiin dhaaranayaan inay idin kamid yihiin been bay sheegaayaan maxaa yeele haddii ay helaan makaan ay magan galaan ay ku baxsadaan buuraha dushooda ama meelo qalcada ama jazaa'ir ama maaragtay godad amaakin munkhafilaha arlada ku taala ama sabuuro waxaasoo dhan waxa weye haday hilahayen waa ku baxsa lahayen wey lafaru ilayha way u carari lahaayeen say islaamku unacayaan laakiin waxa weeye taasaysan haysanin marka islaamku waxa uu ku yahay dan kugu kalibtay weye loo ugooriyo jiduuna ay heli lahaayeen ow dhilaahay malja-an makaanu migin galow dhilaahay yalja-uuna ilayhi meel ay markaasi ay migin galaan oy ku dhuuntaan weeye ow amase maqaaraatin godadyaalo maqaaraadku waxa weeye saraadiib weeye dhul oo munkafilahoo hoosay galaan weeye ow amase muddakhalan makaanu galow mawdacan yadkuluuna weeye meel ay galaan oy ku baxsadaan un meel kasta haaseen. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala lawallow way ujeesa lahaayeen ilowi kaa la soo sheegay walxaarum ayaguna yajmaxuuna kuwa degdeg ay yihiin marka waxa weeye ka jamxil farasi weeye faraska si u degdega weeye jamxiga waxaa la yidhaha faraska markuu ordayay oo markaasi gurxamaayo ayaa la yidhaha sida faras gurxamaayo oo kalento ayay ugeli lahaayeen ugu carari lahaayeen yasracuuna fii dukuulihi weeye waalinsiraafi cankum weeye israacan laa yariduhu shayin kalfarasi ljamuux weeye way degdegi lahaayeen inay galaan wayna idinka gadoomi lahaayeen ayagoo degdegaaya degdeg waxa weeye aan la celi karin oon laga hortegi karin say ordaayaan faras ordaayo kale iyago wa minhum munaafiqiinta waxaa kamid ah o dha ilaahay man duul yalmiduka ku caabaynaya sayidka maxamedka ahow fi sadaqaati في قسم الصدقات صدقوني كقائدين صدقوا وآبيني فهم يعضوها دي لغسي منها صدقات فهو يفعل النقون أيان ولم يعضوها دان لغسي منها صدقات إلى وقتها ثم يقول يصدقون ويكوى أرون أيو الإله فالعام صدق هي احترام بهذا رسولك عليه الصلاة والسلام أي أقبان أي إلهي كوهم أيان مرك هذا إلهي ما سنوحوك عبين أيان حال بعض المنافقين هي المنافقين تقار كمدا حال كوضا إلهي ما سنوحوك عبين أيان يقول ما يلمس كوضا يلبد وحوي الإشارة بعين ونحوها هي إيش أوضح الأو إشارة إذا لقو حقرة هي على سبيل سنخيصة إيش تبدو بأيضا مرك أساك خاص مبدا معايلة تبدو الإشارة بعين ونحوها هي ليلة لا سنو حال ولجه ذا عابين أو عقور وحوه عابين وعلى سيغالي لحيس سوق السي من لقيه جراء بالجواس أو منافق هذا ما ميسنا وحوه الجواسك اللقم المتكبر وي الكثير الكلام وي القصير وحوه مدبورا أو كبر بغن أو ورب بغن أو قابا وي بلك منك أصبحوه هذا عليه ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم عراه عائل الغنم ويسأمر أنه يعدل فورك ميسين الله إن كان محمد صاحب فينا صدقاتين وحوضا يمين يا الإجريال ويونس يا غنى يا إلي أدارة صمينا مناسقة سوء هاي وصوء لا سليس سوء دسال إلى ذا من لديه جرى ذو القوى الفرصة ومي إيسا ليه جرى حرقوس إن زهير لديه جرى وأصل الخوارج منك ونبو عليه السلام إن يصابح يعني من نوع عاصة أو بدعاء وشاهد رسولك عليه الصلاة والسلام وإن صوابه ينزل من سيدنا علي بن أبي طالب مرشي أو أقبلي تحكيمك أو مركي سيد قال في سيد معاوية سيد إحيي لي مركي وحاوية تحكيمك عن كتاب الله فينا مركي إلى هذين أو تحكيمك أو قرابي سيد علي أيه كجي لين مركي سيد كبحين دا حديثه مقال لي لا حرورة أو عراق صالة إيدكين إيسا سيد مركي سيد مذهب سودة هي مركز بالعودة كفل الكرين تعرف الاربيس كلين هذا أنا تجاري كريم مركز من كاف هيا مركز وحالي إلى أصل وخيائيه ما بقى ساقي ومركز من كاف مركز وصلاة بهاي وحالي هذا إلى قسوة إلى قسوة الحنين وإليه لقيبين هاي أيه هاو بهاي سبان هو قيبه بهاي إن هذه قسمة ما أدل فيها ولا أريد بها وش الله وهو ده قيد فان واقيد أن عدارة لغوصة من إلهي دراج إسلام إليه قلت نبو عليه الصلاة والسلام أسوى قيسوه سأسده معايا المنافقين توحالوا يقانا احترامك رسولك عليه الصلاة والسلام أي تقن كينوي وكا احترام ده هذا نبو من عليه الصلاة والسلام وحيث أنت أبدل أنما يكينك كل تاريخ أبدا لوريي وددك هذا أرمهاس أصل قواهي وحيابا نوحاس أي أهنك أسوى ذكي نبي رسولك عليه الصلاة والسلام إلهي أيها ويني يسيري نبو إلهي أكدك إن لقد قال الدنيا وعند مرتبة الإلهية هذا إلا الجارسية مبنان لكنه النبو عليه الصلاة والسلام عظمه إسكليه وألا أوسيه إن لسيا لا بدء ويعدك سوى مسلم لقد الدنيا برسة منك أيها مارا سيا كسود السيدة لدى برسة عدسي هسيا سواء استعاموي ومنهم وحا كمير المنافقين طول إلهي منذ يلمسك عابيني في الصدقات ملاقي سوى قدر فيه قسم صدقاتي صدقوين فقايد من صوتك هو آذيني فسوف عليه السلام هو آذيني فإن عضوها الدين لصيه منها صدقاته وحلقه صيه فهو إفهاج نقنية وأيضا مركي وحوايان مركي هضلايان ساسوي منافقين تعالوها وحيثها مركي وحلان ويأدنيها لان خالق وضوي مركي أدنيها إيوايان ويقيريان إلا أن إيمان كامله وحي تحرينه سلم كاس اي عنايين عابدان وقول نبو عليه الصلاة والسلام فعفت عدد دينار والدرهم ان اعضيها ليا ولم يحضى لم يحضى وهو قول اي رسولك عليه الصلاة والسلام دينار كمسك أبونك دينار كسلم كداس تالي هي درهم كوت بابا هذه اللقية وهذا نقول اياه خالي يسوي هذا اللقين فهو يواعرون اياه وخالي نقول اياه مركع عيوه اصاصا محايل عيوه الدنيا ده ليس ميسين آخر ما هو ميسين الدنيا مركع دي جفت خالي اللي جفتيه مايه معايا إلهي إلهي الدراجي تأصفران أي آخر وضع فيريان منافقين تلقى مسيوه هاي نظام صوت النظام الدنيا وي الدنيا عن سريع أي الدلال صوت التعريف مركع قرابة طيوه كميل عيوه مركع مراسك ميسان صدقات اللي وقجي الواقف كذلك أبواق ريموي سأليه haddasa hadii laiska caamiyalaada kafii fiicanaa leyd fawmucduu hadii laga siiyo minhaa sadaqadaasa ula ilaahay wax laga siiyo hadu way raalli noqonayaan wayla mucdow haddaan laga siinin minhaa sadaqadaasna idaa wakiyaasuma ayagu yashhaduuna waa kuwa aruunaa ula ilaahay way goora ula ilaahay annahum ayagu halluu ay raalli noqonahayeen markii aataahum ullahu alla uu siiyey wa rasuulu ilaahi rasuulkiisuna uu siiyey wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kaafigaynu allahu alla weeye sayu'tiina allahu alla waa na siinayaa min fadlihi fadligiisa ayuu na siinayaa wa rasuulu ilaahi rasuulkiisuna waa na siinayaa ina annaguna ilallahi ilahi xaggiisa taaquduuna kuwa gelinayaa nahay la kaana khayran lahum wa isaas ayaa u khayr ahaanaa ilaahi marka waxyaabaha laga doonaayey oo inay mowqifka ay ka dhigtaan laga rabay asayna yeelina ilaahay nooga warhamayaa walow goorowdha ilaahay annahum ayagu halluu ay raalli ahaanahayeen maakii aataahum ullahu alla uu siiyo ay raalli ku noqonahayeen iyo warasuulu rasuulkiisa ilahay wuxuu kusiiyay inaad raalli ku noqotaan lahad adduunyada maxaa yeele qofku markaasoo mu'min uu yahay dhaba uu yahay qadimo iyo qeybkeeda wuxuu laga siiyey oo waqaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa kaafigaynu allahu alla weeye ilaahay ay kala saara lahaayeen sayu'tiina allahu alla waa na sii doonaa min fadlihi fadligiisa naga sii doonaa wa rasuuluhu ilaahi rasuulkiisuna waa na sii doonaa qaniimo kala imaa doonta qolkaasaa waxaan ka heli doonaa wax annaga nagu filan oo na kaafi ayaanu ka heli doonaa innaa annaguna ilallahi ilaahi xaggiisa taaquduuna kuwa jelinayaan nahay oo ilaahay waxaanu ka gelinaynaa oonu ka damcaynaa inuu na deeqo jawaabulow ayaa maxduufa la kaana khayra lahum taas ayaa khayr u ahaaneeday taasaa markaasaa laga wadaa marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadday dhihi lahaayeen sayu'tiina allahu min fadlihi wa rasuulihi ilah ilaahiyo rasuulkiisa ayaa na sii doono qaniimo kalantood ayuu wax naga sii doonaa marka hadda dhexaan ilaahay loo nisbaynaayo waa xaqiiqo weyataa oo ilaahay wax siinta xaqiiqo ayuu ku yahay rasuulka calayhi salatu wasalaam siinta loo nisbaynaayo iyaduna waa majaasiya la yihi waxaa meesha ku sugan baa la yihi marka wixii rasuulka oo kale calayhi salaatu wasalaam inamaa huwa calaa dabqi maa amara allahu bihi weli wuxuu ku dabaqan yahay wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu amray saasay noqonaysaa ma marka wixii rasuulka calayhi salatu wasalaam uu bixiyo amase uu ficil iyo qow u yidhaahdo waa wax min allahi ka yimiday maxaa yale ilaahay wuxuu dhahay wamaa yanduqu can alhawa in huwa illa waxyu yuuha ilaahay ma kiisu waa xaqiiqo weeye makhluuqana kiisu waa majaasi weeye maxaa yeele wax walba waxay ku socdaan majaas iyo xaqiiqo ayay ku socdaan xaqiiqatan ilaahay yaa wax bixiya rasuulkuna calayhi salatu wasalaam isagana diintiisa waa mid maaragtay ayaduna majaasiya weeye waana wax ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa ka yimid ima annagu ilallahi ilahi xaggiisa raaqibuuna kuwa gelinayaa nahay in ilaahay subxaanahu watacaala uu nadeeq taasaa khayr banaanayo ilahay ma kaisan yihin inamaa in kaleetamaahina ayuu dhi ilaahu assadaqaatu sadaqooyinka meeshan sikadaa loola jeedaa meeshaan wax kalama ixtimaal lilfuqaraa'i fuqaradii u sugnaatay dha ilaahay iyo walmasaakiini masaakiinti iyo walcaamiliina kuwa camal kalaya calayaa sadaqada soo aruurinaayo oo xisaabaayo oo qaybinaayo iyo walmu'allafati kuwa la dumaayo quluubuhum laabtooda si ay u islaamaan iyo wafirriqaabi wafiiqati riqaabi oo rafaqinta kuu ahaaday oo addoomankii la kitaageeyaa iyo walqaarimiina kuwii deynaaday iyo wafii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa kuu ahaaday jihaadka uu ku dhahayo oo aan shay aan lahayn aqniib ha ahaadaane iyo wafii sabiili jidka inankiisa fariilatan fariilo weeyo min allahi ilahi xaggiisa ka haatay wallahu alana xaliimun alliisa cilmila iyo khalqigiisa xakiimun alliisoosu muxuu sancaynaayo marka aayaddaas waxaan ku bayaani doonaa casharkeenna dambe macal shukrigeeda casharkeenna intaas ayuu ku og yahay wallahi subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu